النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الجريمة الإلكترونية. طبعاً كلنا كمحامين أو لسه حتى مبتدئين أو المحامين اللي هم بدأوا واشتغلوا في مهنة المحاماة مهنة فعلية، كانت بتقابلنا ناس بتيجي تكلمنا تقول لنا لو سمحت أنا عندي مشكلة إلكترونية، وأنا دخل لي حد عمل لي سب وقصف، حد تاني هددني، حد سرق حسابي، الأكاونت الفيس بتاعي اتسرق قبل كده، مرة عامل جروب مثلا على الفيس اخترق وبدأوا ناس شاير عليه كلام خارج جدا عن الآداب العامة، بدأ مثلا حد كان عامل موقع معين بدأ الناس تخش على الموقع دوت وتسرق البيانات اللي فيه، تسرق البيانات الخاصة بالناس اللي جواه. طيب أنا كمحامي قاعد في المكتب بتاعي دلوقتي، جاي حد اشتكى لي الشكوى دي، أنا هتعامل معاه ازاي؟ إلا لما أكون فاهم يعني إيه أصلا كل كلمة هو بيقولها، فاهم يعني ايه الفرق بين الجريمه الالكترونيه، وفاهم يعني ايه الفرق بينها وما بين الجريمه التقليديه اللي هي العاديه الجريمه الجنائيه ايا كانت صورتها. فمره كان في منصه تدريب الكتروني كانت في دبي، كانت ناس بتتكلم فيها قال لك ان ما ينفعش المحامي هو اللي يمسك الموضوع الدفاع عن الجريمه الالكترونيه، لان هو للاسف مش هيبقى فاهم في التقنيه الهندسيه للايه للكمبيوتر. طيب اقترحنا كلنا مقترحات ان احنا لازم كمان نتعلم، احنا كمان ان احنا مش اقل من حد ان احنا نتعلم يعني ايه التقنيه الهندسيه علشان نقدر نفهم الجريمه الالكترونيه. طبعا الجريمه الالكترونيه بحرها واسع كبير جدا ومداخلها كتيره جدا، ولكن هنبدا النهارده واحده واحده نحط رجلينا وخطواتنا خطوه خطوه على الجريمه من بدايتها. يعني ايه الجريمه الالكترونيه؟ ايه هي ارقام الجريمه الالكترونيه؟ ايه هو الدليل الالكتروني وايه فرقه ما بينه وبين الدليل المستند العادي في الجرائم التقليديه؟ ازاي انا بعرف اثبت الدليل الالكتروني ده قدام المحكمه علشان اعرف اتكلم؟ انا ما جيش ابقى واقف في مره زي ما شفتها بعيني قبل كده جه محامي بيتكلم مع خبراء في جرائم الكترونيه قال له معلش يا استاذ اتفضل كده لو سمحت ده شغلتنا، حضرتك مش هتفهم في التقنيه دي عشان الدليل مش واضح وكلام كله كنا بنسمعه طبعا حاجه احنا ما نرضاهاش تماما. هنعرف بعد كده ايه هي انواعها، مين هو المجرم الالكتروني على المستوى الدولي وازاي بيتصنف، وهنبدا بعد كده ان شاء الله لو لينا لقاءات تاني مع بعضنا هنمسك جريمه جريمه وهندرسها من الجرائم الالكترونيه، من الاختراق، سرقه الحسابات والاعتراض والدخول الغير مصرح الى خلاف الى. طيب نبدا دلوقتي بالجريمه الالكترونيه. انا هقول التعريف بصوره صامه وهنمسك المصطلحات اللي جواها، لان احنا كنا بنسمع جرائم الكترونيه كتيره جدا محاضرات كتيره جدا، ولكن برضه في الاخر بيبقى في مصطلحات في النص واقعه مننا كلنا مش فاهمينها. طيب كل الفقهاء وكل القوانين اتكلمت عن الجريمه الالكترونيه وعرفتها بانها هي كل اعتداء او كل عمل او امتناع عن العمل، يبقى كل عمل او امتناع عن عمل باستخدام تكنولوجيا حديثة الكمبيوتر أو الإنترنت بقصد الاعتداء على حق أو مصلحة أو بيانات أو معلومات يحميها القانون، وبقصد الإضرار بالأنظمة والأجهزة والشبكات. إيه الكلام اللي أنا قلته ده كله؟ إيه؟ إيه التعريف الصم ده؟ مفروض نحفظ الكلام ده كده؟ لا. يعني ايه هو عمل او امتناع عن عمل باستخدام الجهاز الحاسب او الانترنت؟ اول حاجه الجريمه الالكترونيه ما بتتمش تماما الا باستخدام الانترنت او الكمبيوتر، يبقى اول وسيله في ارتكاب الجريمه الالكترونيه هو ارتكابها عن طريق الكمبيوتر او الانترنت. طيب بقصد الاعتداء على حق او مصلحه، ماشي خلاص الكلام ده مفهوم. او الاعتداء على بيانات او معلومات، يعني ايه الاعتداء على بيانات او معلومات؟ يعني ايه الكلمه دي؟ ودي اتذكرت في القانون 175 لسنه 2018، قال لك ان كل من يعترض البيانات والمعلومات الالكترونيه. وضح لي يعني ايه البيانات والمعلومات الالكترونيه؟ قال لك ان الاعتداءات اللي بتتم على البيانات والمعلومات الالكترونيه او ايه هي اصلا البيانات والمعلومات الالكترونيه؟ قال لك هنفرق ما بين البيانات الشخصيه والبيانات الحكوميه، بمعنى برضو انا مش فاهم اللي انت عايز تقوله. عايز اقول لك ان الجريمه دي ما بتتمش الا الكترونيا باستخدام الكمبيوتر، وبتتم الفعل يعني المحل بتاع الجريمه اللي بتقع عليه الجريمه هي البيانات والمعلومات الخاصه بالاشخاص. طب مين هم الاشخاص؟ هنختلف او هنا هنفرق ما بين البيانات الخاصه بالاشخاص والبيانات الحكوميه. يعني ايه البيانات بتاعتي انا اللي ممكن تكون محل الجريمه الالكترونيه اللي انا بجري على طول على المباحث اقول له الحقني انا وقع عليا اعتداء. طب وقع عليك اعتداء ازاي؟ عندي البيانات بتاعتي بيانات الالكترونيه بتاعتي اتسرقت. هي ايه البيانات بتاعتي؟ قالك ان محل الجريمه الالكترونيه التي يتم ايقاع، وخليني اتكلم معاكم عادي، الجريمه الالكترونيه بتقع على البيانات الشخصيه للفرد اللي هي ممكن تكون اسمه، حساباته البنكيه، عنوانه، تايتل بتاعه، الشهادات بتاعته، الكلام ده كله على الانترنت. يعني ايه؟ انا مثلا مشترك على موقع جوميا وببدا ان انا مثلا بطلب بعض الحاجات تجي لي دليفري. طبعا علشان يعمل لي يوافق لي حاجه زي كده لازم بدخل ادخل بياناتي ومعلوماتي والعنوان والكلام ده كله. دي بيانات بتاعتي انا مأمن عليها موقع جوميا، وبعد شويه هنعرف المسؤوليه جايه على مين، على مدير الموقع ولا المجرم ولا ولا ولا. هنعرف ده كله دلوقتي ازاي هنتعامل معاه. قالك يبقى محل الجريمه هي البيانات الخاصه بالافراد، الاشخاص العاديه سواء كان اشخاص طبيعيه او اشخاص اعتباريه، ليه بقى زي الشركات اللي عامله لها سايت على النت والكلام ده كله. يبقى ايه هو محل الجريمه؟ هي البيانات الالكترونيه. ايه هي البيانات الالكترونيه؟ هي كل ما يخص الشخص من اسمه، عنوانه، ارقام الحسابات البنكيه الخاصه به، ارقام الاي دي، التايتل، شهاداته لو نشرها على النت، وهكذا الشركات الخاصه. طيب ادي اول محل للجريمه الالكترونيه، البيانات اللي بيتم الاعتداء عليها. طيب في محل تاني، في البيانات الحكوميه، ودي هنعرفها بعد شويه، اللي هي كل ما يخص من اجهزه الدوله، من الوزارات والهيئات العامه والمؤسسات الرقابيه. الثلاث حاجات دول الدولة بيقع عليهم جريمة إلكترونية، وهنعرفها بعد شوية في جريمة فعليا وقعت على انتخابات أمريكا وفرنسا، هنقولها دلوقتي في المتهمين أو المجرمين إلكترونية. يبقى إيه هو محل الجريمة الإلكترونية؟ البيانات الإلكترونية الخاصة بالأشخاص أو الخاصة بالأجهزة الإدارية للدولة، وخاصة إن الأجهزة الإدارية للدولة أو الأجهزة الرقابية أو الوزارات. الاجهزه الرقابيه او اي من يخص البيانات اللي بتطلع من الدوله اللي هي الكروس بوردر كوالتي، اللي هي جريمة على البيانات او المعلومات الخاصة يا اما بالاشخاص الطبيعية او بالايه البيانات الحكومية. تمام؟ في مشكلة؟ تحت امر؟ لا طبعا. ما هقول لك على حاجة، انا ممكن اكون حاجات انا مسجلها على الجهاز وقفلها من غير انترنت خالص، وانا ادخل على جهازك من غير ما اكون فتح انترنت، جهازك اللابتوب بتاعك ده ادخل عليه وانا اشتغل عليه وبوظ لك عليه الدنيا كلها، وانت ما سبتش عليه اي حاجة. انت حافظ فايلات بتاعتك على جهازك، وانا زميلك في الشغل، ورحت داخل، رحت داخل على جهاز سيادتك على اللابتوب بتاعك، رحت ضارب لك الفايلات كلها او اخدت منها نسخه ليا، رحت محولها على عليا انا او بفلاشه، وقعدت مكاني تاني على جهازي. جيت تاني يوم لقيت الحاجات براءات الاختراع اللي انت عمال تقلل فيها بقالك ايام وناوي تعرضها على المدير، لقيتها قال لك الله ده محمود عرضها عليا قبلك، وهي اصلا حاجتك انت. بالظبط. عن موبايل، هي الوسائل الإلكترونية اللي أقصده، ولكن هي هنا استخدمناها بدون إنترنت، بس باستخدام إيه؟ حاسب الإيه؟ صح؟ طيب يبقى أول محل الجريمة هي البيانات الإلكترونية. طيب أنا إزاي أنا مجرم إلكتروني، اعتبروني أنا مجرم إلكتروني. تمام؟ قدامي البيانات والمعلومات بتاعت الناس دي، إيه اللي هعمله في البيانات دي عشان انا كده فعليا عملت جريمه الكترونيه؟ تمام. وده السؤال بقى اللي اتسال قدامي قبل كده في قضيه، مسك القاضي مسك الورقه وكتب، قال كان بينفع يقول ايه قدام المحامي؟ وقد تمت المعالجة الإلكترونية للبيانات. في ناس بتتكلم وفي ناس عمالة تسمع إيه المعالجة الإلكترونية للبيانات؟ هي دي الجريمة اللي هي المعالجة الإلكترونية. إنما دخلت على بيانات الأستاذ اللي هو مستغرب من بياناته، رحت داخل عليه عملت له معالجة للبيانات بتاعته. معالجة؟ طب ما أنت كده بتعالجني. لا، المعالجة دي هي دي الجريمة، ودي مذكورة في القانون 175 سنة 2018. قال لك إن محل الجريمة هي البيانات. طب إزاي بسرق؟ أو إزاي بتهجم؟ أو إزاي بعمل جريمة؟ قال لك بدخل على البيانات دي بعمل لها معالجة. أنا مجرم، دخلت على الجريمة عملت لها معالجة. يعني إيه بقى معالجة؟ قول لي كده إيه المعالجة؟ قال لك هي كل عملية تقنية. عملية تقنية يعني عملية محتاجة واحد دارس فاهم. ما تكتبوش الكلام دوت، أنا كده كده في كتاب صغير هنزله هنمشي واحدة واحدة في الدرايف إن شاء الله، تمام؟ قال هي كل عملية تقنية كلية أو جزئية للبيانات بقصد نقلها، نسخها، إزالتها، محوها، أو تعديلها أو نشرها. إيه ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يعني أنا لما بدخل على البيانات دي وعايز أعمل جريمة هعمل لها عملية معالجة إلكترونية. يعني إيه المعالجة الإلكترونية؟ قال هي عملية تقنية كلية أو جزئية. يعني هدخل أسرق يا المعلومات كلها يا جزء من المعلومات بس. هعمل لها إيه؟ يعمل لها نشر، محو، إزالة. يعني هدخل على بيانات الأستاذ يا إما هاخد بياناته دي سوري هنفضحه يبقى أنا نشرتها، يا إما همسحها له من على الموقع أنا أزلتها، يا إما هشاركها مع حد تاني أو عدلها وبوظ له التايتل بتاعه. يعني حد مثلا كان مقدم على وظيفة معينة في السي في بتاعه مثلا على موقع معين أو منظمة معينة، ودي حصلت معانا إحنا. أنا كنت ممثل تبع المنظمة هنا كانت مكتب تمثيل الأمم المتحدة، وحصل قدام إن كان في النزاعات الدولية المسلحة كانوا مقدمين أبحاث، لقينا شخصين مقدمين نفس البحث بنفس الاسم بنفس العنوان يعني بس مختلف. وطبعا راح الشخص دوت وهو بيقدم البحث طلع اشتكى قدام المنصه ان البحث بتاعي اتسرق والبحث بتاع الاستاذ ده مسروق مني. ده قال لا وده قال لا، عملوا محضر الكتروني وراحوا وعرفوا فعليا ان حصل اختراق من الثاني على الاول ودخل على الاي بي وكلام كتير قوي كده هنعرفه. ولكن الحاجات دي فعليا بتحصل، هو دخل على بياناته وحاجته اخذها يعني قالها او. يبقى نرجع تاني، الجريمه الالكترونيه هي الاعتداء اللي بيتم على البيانات، يا اما البيانات الخاصه او البيانات الحكوميه. طب ايه هو اداه الجريمه؟ اللي هو الكمبيوتر او الانترنت او اي وسيله الكترونيه في التواصل، تمام، بقصد المعالجه الالكترونيه اللي هعملها للبيانات دي. طيب في اي مشكله في التعريف او في دخله الجريمه نفسها؟ طيب مين اللي هيقوم بالجريمه دي؟ مين هيقوم بالجريمه؟ مش شخص، مش شرط الاشخاص يعتبرين. انت حضرتك مهندس الكمبيوتر تقنية عالية جدا، اسمه ايه؟ متهم او مجرم الكتروني. مجرم الكتروني، مين بقى المجرم الالكتروني ده؟ قال خد بالك ان المجرم الالكتروني يختلف عن المجرم التقليدي. المجرم التقليدي لو انتوا فاكرين كده في سنة اولى اخدناها في علم الاجرام والعقاب اللي هو نظرية لامبروزو وفرويد والكلام ده، اولا ان هو شكله مش عارف ايه وايه والبيئة الاجتماعية كانت صعبة عليه. لا، المجرم الالكتروني ده، نعم حد عايز يفهم؟ المجرم الالكتروني ده شخصية تقنية عالية جدا، حد هو دارس يعني ايه يدخل على شبكات وانظمة ويضربها. طب ايه هي الشبكات دي؟ يعني احنا قلنا برضو في التعريف من شوية قلنا اللي هو بقصد الاعتداء على حق وبالضرر على الانظمة والشبكات. ايه هي الشبكات؟ ليه مجموعة الاجهزة الخاصة مثلا بشركات معينة، مجموعة مثلا اجهزة خاصة بالجامعة المعينة، كذا كذا، يعني مجموعة برامج مرتبطة باجهزة كمبيوتر واحدة. طيب مين بقى هو المتهم او المجرم الالكتروني؟ قال لك ان الراجل ده بيختلف تماما عن المجرم التقليدي، ان هو مسمى كده شخصية تقنية عالية، حد ذكي جدا، حد شاطر جدا، حد بيفهم هو بيعمل ايه. تمام، صنفته المنظمة الدولية لثلاث انواع المتهم الالكتروني اللي احنا ممكن نقابله في يوم من الايام. يا اسمه هاكرز، يا إما كراكرز الكاف كراكرز أو مطلقوا الألعاب المميتة والمواقع الإباحية ومنظمات الإرهاب. قال لك إن التلات الناس اللي هي بتعمل أو هم اللي مسميين متهم أو مجرم إلكتروني بيقول حاجة من التلاتة دول، يا هاكر يا كراكر كراكر كراكر، يا إما مطلق مواقع. يعني بنخشش يضر حد، بس كفايه ان انا بنشر الموقع ده، ان انا بضر بيه جريمه. يعني في بنشر موقع اباحي، انا ما دخلتش على بيانات حد، بس عملت ايه؟ نشرت موقع ضد النظام العام والاداب، خليتكم تخشوا تتفرجوا عليه، كده انا ضررتكم. يبقى انا كده برضو صنفت المنظمه الدوليه على انه ايه؟ متهم الكتروني. وده اللي بيحصل هنا في المواقع، ان هو كان بيحصل بعض المحامين ربنا يا رب يبارك لهم، بيطلعوا ان هم فعلا بيروحوا يقدموا بلاغات على اسامي مواقع معينه تبقى حاجات مش كويسه وكده، وبالفعل تتقفل هنا في الشبكات عندنا.